ما معنى العبارة لحق بالرفيق الأعلى عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة لحق بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم الرسل والأنبياء والصالحون الذي قال فيه جل وعلا يطيع الله ورسول فأولئك معنى أن الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال عند الموت الله هو في الرفيق الأعلى لأن هؤلاء رفيق أعلى قد دخلوا الجنة وصاروا إليها من الرسل وأتباعهم ويطلب ربه يكون معه مع الرفيق أولئك الأخيار الذين أطاعوا الله ورسوله وصاروا إلى الجنة والكرامة هم الرفيق الأعلى نذكرهم في قوله سبحانه هو يطيع الله والرسول فأولئك معنى الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن أنه إياكم منهم. شكرا لك.